بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله النبي الأمين محمد بن عبد الله عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحييكم أيها الإخوة والأخوات، أيها الفضلاء والأكارم، في هذه الليلة المباركة ونحن في الدرس 37 في شرح 40 النووية، ونحن في يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء في يوم 26 ليلة 27 من شهر رمضان من عام 1441 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، الموافق 19 من الشهر الخامس من عام 2020. نستكمل ما بدأناه سابقا في شرح 40 النووية، وأقول لا يخفى عليكم قبل ذلك التذكير بهذه الليلة المباركة التي هي من أفضل ليالي العام، والتي الواجب أن الإنسان خلال العشر كلها أن يتعبد الله سبحانه وتعالى وأن يدعو الله سبحانه وتعالى ويتفرغ للعبادة. وقد كان السلف عليهم رحمة الله يتفرغون رمضان كله للعبادة وقراءة القرآن، ويتركوا حتى طلب العلم. فنقول نحن مع كثرة الملهيات والمغريات يجب علينا ألا نفوت هذه الفرص، أقول يجب ألا نفوت هذه الفرص. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، وقال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن نقول أن هذه الليلة ليلة مباركة، ليلة مباركة، يجب علينا أن نمتثل دائما وأبدا، أو يعني جميع الليالي كما تكلمنا قبل ليلتين يجب أن يتعبد الله سبحانه وتعالى فيهما العبد، ولكن قد يوجد اختلاف مطالع وغيرها، فلذا الواجب على الإنسان أن يكون في كل الأيام، يعني أيام العشر وخاصة الأيام الفردية منها أو الليالي الفردية، يكون متوجها لله سبحانه وتعالى، يقرأ ما يستطيع من القرآن، يصلي ما شاء الله له أن يصلي، وكذلك يبتهل ويتضرع ويدعو ويترك الملهيات والمغريات قدر الإمكان. فنقول هي ليلة مباركة يحرص المسلم دائما وأبدا أن يكون فيها متوجها لله سبحانه وتعالى وطائعا لله عز وجل، لا يفوت فرصة فيها صلاة أو تهجد أو فيها عبادة لله سبحانه وتعالى إلا ويتجه إلى الله عز وجل. فلذا ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة، قال عبادة بن الصامت خرج علينا ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، تلاحى يعني تخاصموا فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لهم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. نقول هذا الكلام كله لأنه نقول جميع العشر تعتبر فيها ليلة القدر، ولكن أرجاها هي هذه الليلة ليلة 27، لا يمكن القطع أن هذه ليلة القدر، وليس بمشروع القطع بأن هذه ليلة قدر، ولكن يتعبد الله عز وجل بجميع الليالي وهذه الليلة بالذات، فليتجه وليصدق مع الله سبحانه وتعالى، وليعلم أنها ليلة مباركة ليكثر فيها من العبادة قدر الإمكان. لعلنا نواصل، فنحن قد وصلنا في الدرس الماضي في حديث المشهور والمعروف الذي ذكرناه، وهو الحديث 31، حديث سهل بن سعد الساعدي، أنه جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وتكلمنا فيه ببعض المسائل السريعة حول يعني أهمية الزهد. كذلك تكلمنا عن حرص الصحابة لما قال دلني على عمل، كذلك الحرص على محبة الله عز وجل ومحبة الناس. كذلك ليس فقط أنت المطالب أو أنت الذي تسعى إليه محب أنك تحب الله فقط، لا، فإنه من المقاصد أنك تحصل على محبة الله لك. فقال يحبني الله عز وجل، يحبني الله، فهذا هو المقصود بذلك، وهو مقصد يسعى له الإنسان أن يكتسب محبة الله سبحانه وتعالى. ووصلنا فيما وصلنا من عرف الزهد، وهو أبو سليمان أو أبو مسلم الخولاني، قال ليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، إنما الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق بما في يدك، وإذا أصبت بمصيبة كنت أشد رجاء لأجرها ودخرها من إياها لو بقيت لك. فلذا هنا فسر الزهد بثلاثة أمور، بثلاثة أشياء كلها أعمال قلبية، كلها أعمال قلبية، وهذا الذي وقفنا عنده. فقلنا أن الأمر الأول الذي فسر فيه هذا الزهد، قال أن يكون العبد بما في يد الله أوثق منه بما في يد نفسه، وهذا ينشأ غالبا من اليقين الذي في قلب الإنسان، قوة اليقين، يضمن أرزاق الله، الله عز وجل يضمن الأرزاق لك ويتكفل بها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فلذا قال الحسن إن من ضعف يقينك أن تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله عز وجل، وهذا فيه ضعف توكل وضعف يقين. تقول الذي في يدي، أو يعني أمر قلبي، الذي في يدك أشد ثقة به من الذي في يد الله سبحانه وتعالى. فلذا يقول ابن مسعود إن أرجى ما أكون للرزق إذا قالوا ليس في البيت دقيق، يعني ما عندنا شيء خلاص، فعند ذلك يشتد توكلي على الله عز وجل وأرجى أن أرزق، لأنه بذلك أكون متوكلا معتمدا متيقنا بالله سبحانه وتعالى. وقال مسروق إن أحسن ما أكون ظنا حين يقول الخادم ليس في البيت قفيز من قمح ولا درهم. وهكذا مما ذكره أولئك الزهاد وغيرهم أنهم كانوا يثقون بالله. لذا ورد أن أحدهم سأل أو قيل لأحدهم ما مالك؟ قال لي مالان لا أخشى معهما الفقر، الثقة بالله واليأس مما في أيدي الناس، الثقة بالله واليأس مما في أيدي الناس. وهذا هو متوكل على الله، أثق ثقة تامة وقناعة تامة بالله سبحانه وتعالى. كذلك أنا لا أؤمل على ما في أيدي الناس، ما أؤمل أبدا ولا أطلب ما عندهم، فلذا ليكن طلبك دائما من الله. فلذا قيل لأحدهم أما تخاف الفقر؟ قال أنا أخاف الفقر ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. يعني يقول هذا الكلام تعجبا. ودفع مرة إلى أحدهم ورقة فقرأها فإذا فيها يا علي بن الموفق أتخاف الفقر وأنا ربك. وهذه كلها يعني وردت عن بعض السلف، وهي فقط لشحذ الهمم حول هذا الأمر، وهو الرضا والقناعة. فمن حقق اليقين وثق بالله في أموره كلها ورضي بتدبيره وانقطع عن التعلق بالمخلوقين، انقطع عن التعلق بالمخلوقين رجاء وخوفا، ومنعه ذلك من طلب الدنيا بالأسباب الغير مشروعة، ومن كان كذلك فهو الزاهد حقيقة، وكان من أغنى الناس، وإن لم يكن له شيء من الدنيا فهو من أغنى الناس. كفى باليقين غنى، كفى باليقين غنى، وكفى بالعبادة شغلا، وكفى بالموت واعظا، كما ذكر ذلك عمار. كفى باليقين، كفى بالموت واعظا، وكفى باليقين غنى، وكفى بالعبادة شغلا. والله ما جعلنا نسعى سعي حتى أشغلنا أنفسنا وأولادنا وذهبت صحتنا وعانينا معاناة شديدة إلا لأننا لا نثق وليس عندنا هذا اليقين الذي يغنينا بحلاله عن حرامه. تجد الإنسان لا يقتنع إلا أن يلبس أحسن الملبوسات وأن يركب أحسن المراكب وأن يسافر لأجمل المدن وأن يأكل أطيب الطعام وأن يسكن بالبيت الفاره، فلذا لا يمكن هذا يكون فيه قناعة ويقين إلا ما شاء الله عز وجل. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره، فإن الله بقسطه وعلمه وحكمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. فلذا دائما نسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يرزقنا الرضا، أن يرزقنا الرضا واليقين بما يعطي سبحانه وتعالى. وحتى كان كما ذكر ابن مسعود في حديثه مرفوعا: من سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه مما في يده. الصفة الثانية التي ذكرها أبو مسلم الخولاني في ذكر عدة صفات أو عدة أو تعريف واضح للزهد، هذه هي الصفة الأولى: أن تكون مما في يد الله أوثق مما هو في يدك. الشكر غير مسألة السؤال وغير مسألة الطلب، نحن نتكلم عن الطلب. من أسدى لك معروفا، إحدى الأخوات تسأل تقول: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. هذه المقولة وهذا الأثر الوارد، هذا الشكر. إذا أحد أسدى لك معروف فاشكره. نحن لم نقل أبدا أن الإنسان لا يشكر من أسدى له معروف، لكن هنا عندما قال لا لا لا لا لا تحمد أحدا على رزق الله، يعني أنت رزق رزقك الله، فكيف تحمد غيره؟ هذا هو المقصود. لا تحمد أحد على رزق الله، رزق رزقك الله فلا تنسبه لغيره، ولا تقول السبب فلان أو فلان أو جهد فلان أو هو، لا، الرزق من الله. أما مسألة من أسدى معروفا فتشكر، هذا أمر طبيعي وهذه من جبلة وأمر مشروع لا إشكال فيه وليس فيه تعارض مع كلامنا. الصفة الثانية: أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة، هذا تعريف الزهد. قلنا الأولى: أن تكون مما في يد الناس أوثق مما في يد الله أوثق مما في يدك. ثانيا: إذا أصبت بمصيبة في الدنيا من ذهاب مال أو ولد أو غير ذلك، فإنك ترغب في ثواب ذلك ممن ذهب منه، أرغب في ثواب ذلك مما ذهب منه من الدنيا أن يبقى له. وهذا أيضا ينشأ من كمال اليقين، بمعنى الإنسان إذا أصيب بمصيبة في دنياه أيا كانت هذه، نقول أيا كانت هذه المصيبة، فإنك تسعى وتصبر وتصابر وترابط، لأنك تريد الأجر والذخر، تريد الأجر والذخر من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنها لو بقيت قد لا يكون هذا الرجاء موجود من الله سبحانه وتعالى. قال: كنت أشد رجاء لأجرها، وإذا أصبت بمصيبة كنت أشد رجاء لأجرها، لأجر المصيبة وذخرها، يعني عند الله سبحانه وتعالى، من هذه المصيبة لو بقيت لك. فنقول هذه هي الصفة الثانية العظيمة التي يجب الإنسان أنه يكون أيضا ممتثل لها. فلذا ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. إذن هذه من علامات الزهد. فلذا قالوا يقول علي رضي الله عنه: من زهد الدنيا هانت عليه المصيبات، لأنه يعلم أن كل ما في الدنيا لا يمكن أن يؤثر على ما يرجوه ذخرا عند الله سبحانه وتعالى. الصفة الثالثة: أن يستوي عند العبد حامده وذامه في الحق، وهذه علامة من العلامات. من يمدحني أو يذمني فهذا لا يؤثر علي، فالدنيا ليست بشيء عندي. وسنذكر بعد قليل أن مسألة الزهد في الدنيا ليس معناه بعض التصرفات الغير جيدة، ليس معناه عدم عمارة الدنيا، ليس معناه ترك الدنيا، لا لا لا، هذه ليست مطلوبة وليست هو ما نقصده. نحن نقصد بذلك أن الإنسان يتأمل بهذه الصفات الجميلة، يمتثل منها، تخفف ما في قلبه، يكون عنده طمأنينة بالله عز وجل، يكون عنده تعلق به سبحانه وتعالى. إذن أن يستوي عند العبد حامده وذامه في الحق، هذه أيضا من صفات الزاهد. فمن علامات الزهد في الدنيا واحتقارها وقلة الرغبة فيها مثل هذه الصفة. فمن عظمت الدنيا عنده، إذا الإنسان كان يحب الدنيا أحب المدح وكره الذم. كل إنسان متعلق في الدنيا فإن المدح يرفعه والذم يضيق صدره، هذا يرفع وهذا ينزل. فلذا ربما حمله ذلك على ترك كثير من الحق خشية الذم، وعلى فعل كثير من الباطل رجاء أن يمدح. فمن استوى عنده الحامد والذام في الحق دل على سقوط منزلة، يعني منزلة المخلوقين من قلبه، وامتلأ قلبه محبة الحق والرضا بالله سبحانه وتعالى. فلذا كان اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله ولا تخاف في الحق لومة لائم. هذا إذن هذه من ضمن التعريفات للزهد التي عرفناها وفصلناها. أيضا من ضمن التعريفات للزهد قالوا هو الإعراض عن الحرام والاكتفاء بالحلال، هذا من تعريفات الزهد. التعريف الثالث الذي أيضا ممكن نستفيد منه ترك الدنيا والإقبال على الآخرة، ترك الدنيا بفضول مباحاتها والإقبال على الآخرة والتعبد. أيضا من ضمن التعريفات وهو من يعني موجز جدا، وهو تعريف شيخ الإسلام بن تيمية، وهو تعريف جميل مختصر، قال الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. اختصار، الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، أي أمر من الأمور التي إما محرمات فهذا الزهد فيها واجب، أو تكون أمور مباحة فيها فضول وزيادة، فما دامت لا تنفعك في الآخرة فهو من الزهد. فلذا قيل هذا من أصح ما قيل في الزهد. لماذا؟ لأنه اجتمع فيه ما ورد في الأحاديث وما دلت عليه الآيات وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة وغيره. فمن كان في قلبه الرغبة في الآخرة وأنه لا يعمل العمل إلا إذا كان نافعا في الآخرة، وإذا لم يكن نافع في الآخرة فيتركه، إذن هذا هو الزاهد. فالزاهد أساسا غني، لكن غني بما عند الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للاشتغال فإنه لا يشتغل بالدنيا إلا ببعض المباحات التي لا غنى عنها، وغير ذلك فلا. هذه المباحات قد يفعلها لأنها لا تشغل عن أمر الآخرة، لأنها تساعد على ما ترجو أجره يوم القيامة. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ساعة وساعة. فمن استعان ببعض اللهو المباح على قوته في الحق فهذا لا يخرج عن وصف الزهادة، لا يخرج، لأن هذه أمور لم نقل أحد أو لم يقل أحد أنها لا تنفع في الآخرة، هي تنفع، فهي ساعة وساعة، فهذه تنشطك للطاعة، تنشطك للعبادة. فالحاصل الأمر أن الإقبال على أن إقباله على الآخرة فقط لا يتأثر بمدح الناس، ولا يتأثر بذم الناس، ولا بثنائهم، ولا بترك الثناء، الأمر عنده سيان وواحد. فهو يترك الاشتغال بكل المباحات، لأن الاشتغال بكل المباحات لا يستقيم مع ترك الرغبة في الدنيا، فكل المباحات لا تنفع في الآخرة، وإنما الذي ينفع بعض المباحات التي لا غنى للإنسان عنها من أكل أو شرب أو نوم أو غيرها مما تقوم به المعيشة ويحصل به الكفاف. أما الاشتغال بالفضول، ودائما يتكلمون على فضول الأكل، فضول الشرب، فضول المخالطة، فضول النوم، هذه كلها تقسي القلب وتبعده عن الآخرة وتبعده عن الأجر، بل قد تقحمه في أمور يعني منهية ومحرمة في ذلك. والدليل على ما ذكرنا ترك ما لا ينفع في الآخرة قال ولا قوله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فنهي عليه الصلاة والسلام وأن يمد المرء عينيه إلى ما متع به الخلق من زهرة الدنيا، ومن مد عينيه إلى ما متع به أولئك الخلق فإنه يفوته الزهد في الدنيا، لأنه لا بد وأن يحصل بالقلب نوع تعلق بالدنيا، لا بد أن يحصل، وهذا خلاف الزهد. الفائدة الثالثة من هذه المسألة، عرفنا عدة تعريفات وقلنا من أفضل التعريفات الأخير. الفائدة الثالثة، الزهد أيها الكرام ليس معناه الفقر وليس معناه ترك المال. الزهد حقيقة في القلب يتعلق بالآخرة، فلذا قد يؤتي الله عز وجل الإنسان من أمور كثيرة من متع الدنيا. قد يكون الرجل غني أعطاه الله عز وجل من أمور الغنى وأمور التجارة وفتح الله عليه ووسع، لكنه زاهد، ممكن، مع أن هذا خلاف المعتاد لكنه ممكن. لكن نقول الزهد حقيقة أمر قلبي بتعلقه بالآخرة، ويظهر عليك في كثير من سلوكياتك، فيتعامل بأمور الدنيا على أنها في يده وليست في قلبه، فيخلص قصده ونيته في كل عمل يعمله بأن يكون هذا العمل إيش؟ نافعا له في الآخرة. فإذا عامل بالبيع والشراء والتجارة فيستعين بها على الحق وعلى ما ينفعه في الآخرة. فلذا قال رجل للإمام أحمد هل يكون الغني زاهدا؟ قال نعم، إذا لم ييأس على ما فاته من الدنيا ولم يفرح بما كثر عنده منها. إذا لم ييأس على ما فات من أمور الدنيا ولم يفرح بما كثر عنده من هذه من أمور الدنيا. فلذا قد يكون الرجل وفير المال، قد يكون يعني أغناه الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا نقص منه شيء ما يتأثر، وإن زاد شيء ما يفرح. فهذا عنده وجوده، يعني نقول مثل هذا بالفعل أمر قلبي لم يتأثر مع أنه غني. فلذا قيل للحسن من الزاهد؟ قال الزاهد هو الذي إذا رأى غيره ظن أنه خير منه. وهذا من عظيم المعاني التي وردت في ذلك، إن قال حيث قال إن الزاهد هو الذي يفضل غيره عليه، يعني إذا رأى أحد المسلمين ظن أنه خير منه عند الله سبحانه وتعالى حتى يسعى بعد ذلك في الازدياد. فهو غير متعلق بالدنيا، مزدري لنفسه في جنب الله سبحانه وتعالى، غير مترفع عن الخلق، فكل هذه تجعله ماذا؟ تجعله على هذه الصفة التي قلناها في البداية، أن الزهد ليس هو نقول بالفقر وليس بترك المال، بل قد يكون زاهد وهو غني. رابعا، الفائدة الرابعة في هذه المسألة، قال يكون الزهد في الدنيا بأن تكون الدنيا عنده حقيرة في قلبه فلا ترفع بها رأسك، فإذا تصرف لا يتصرف للدنيا، وإذا فعل لا يفعل للدنيا، وإنما يكون لله عز وجل. فحامده وذامه من الناس سواء، رضي عنه الناس أو لم يرضوا، فإنه يعامل الله سبحانه وتعالى في كل تصرفاته وأعماله. إذن ازهد في الدنيا يحبك الله، يعني ليكن تعلقك بالآخرة، وأخرج الدنيا من قلبك أو قللها من قلبك، لأن معنى ازهد أي قلل، الزهد التقليل. وإذا كان كذلك يعني نقول قلل الدنيا في قلبك، وإذا كان كذلك حصلت لك محبة الله، وهذه من أعظم ما سنذكره الآن، أن الله يحبك، لست أنت تحب الله؟ نعم، فكل البشرية أو كل المسلمين لو قلت له تحب الله قال نعم، لكن من هو الذي الله عز وجل يحبه؟ فهذه تختلف عن هذه، فلينتبه لها. الفائدة الخامسة، حب الله عز وجل صفة من صفاته، قال يحبك الله، وهذا يدل على أن المحبة من الله أو الحب من الله صفة له سبحانه وتعالى، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. فالله يحب على الوجه الذي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته، وقد وردت في نصوص من القرآن والسنة، فهو يحب كما يليق بجلاله وعظمته، يحب لكنه ليس محتاجا لمحبوبه كالخلق، أو ليس ضعيفا مع محبوبه كالخلق، إنما يحب لماذا؟ لخير يسوقه الله إلى من يحب، ولكرم من الله للمخلوق. فالله يحب ولكنه هو المتفضل سبحانه وتعالى، فحبه عز وجل كمال لا لحاجة، بل هو كمال غنى وعن كمال اقتدار، فيحب عبده لتقرب العبد منه، وحبه سبحانه وتعالى للعبد من ثمرات أن يكون مع العبد المعية الخاصة. فلذا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه المعية من معيتها أن الله يحبك. وقلناها في الحديث المشهور، حديث الولي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، فإذا وما يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى إيش؟ أحبه. الله عز وجل يحبك، وهذه نقول نعمة وثمرة، ولا تتأتى ولا تحصل إلا لمن؟ للذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى بأن تقربوا إلى الله بالفرائض وبالنوافل ولم يتوقفوا عن ذلك، فحصلت لهم المعية وحصل لهم أن الله يحبهم. وإذا أحبك الله فأبشر فأبشر. الفائدة السادسة: الزهد كما قال وازهد بما في أيدي الناس. الزهد بما في أيدي الناس أي لا يكن قلبك متعلقا مما يملكه الناس وما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك فأخرجت ما في أيدي الناس من التعلق ومن الاهتمام، وكان ما عند الناس في قلبك لا قيمة له سواء عظم ذلك أم قل، فإنه بذلك يحبك الناس، لأن الناس يرون فيه أنك غير متعلق بما في أيديهم، يرون فيك ذلك، فلا تنظر إلى ما أنعم الله به عليهم نظرة رغبة، ولا كذلك في الطرف الآخر نظرة حسد، لكن نحن نتكلم على نظرة رغبة ونظرة طلب ونظرة إعجاب. وإنما اسأل الله عز وجل دائما وأبدا التخفيف من الحساب. إذا رأيتهم قد أعطاهم الله ما أعطاهم فلا تنظر بتلك النظرة التي تزدري فيها نفسك وترفع فيها قيمة الناس بأنهم ملكوا وملكوا وملكوا وملكوا، بل احمد الله عز وجل على ما أعطاك وما أنت فيه، فهذا إخراج ما في أيدي الناس من القلب. ازهد بما في أيدي الناس، أو ازهد ما عند الناس، يحبك الناس. فإذا أخرجت ما في أيدي الناس من قلبك فهذه حقيقة الزهادة فيما عند الناس. فالناس طبيعتهم جبلوا على أنهم لا يحبون من ينازعهم وينظر إليهم أبدا. أي شخص على وجه الأرض إذا وجد أو شاهد شخصا ينظر إليه وكأنه يرغب بما عنده وينازعه على ما يملك يكرهون هذا النوع. فلذا ازهد بما تراه واسأل الله عز وجل التخفيف دائما وأبدا، واسأل الله عز وجل الخيرة فيما اختار الله لك سبحانه وتعالى. اسأل الله عز وجل الخيرة، لأنك لا تعلم ما هو حالك ولا تدري ما يختم الله سبحانه وتعالى لك. أنت تنازع الله في قسمة المعيشة كما قلنا قبل يوم أو يومين، أهم يقسمون رحمة ربك؟ من حسد أو بدأ يتكلم فيما يملكه الناس من أرزاق فهذا يخاصم الله في رزقه للعباد، فالله أعلم بحال، والله عز وجل هو الذي قسم المعيشة بين الناس، نحن قسمنا بينه في الحياة الدنيا. فلذا علينا دائما وأبدا أننا لا ننظر لما يملكه الناس بنظرة إعجاب وبنظرة إكبار، وأن لا، فهذا سيجعلك لا تقتنع وسيجعلك محتقرا عند أولئك. فلذا الواجب على الإنسان أن يمتثل هذا الحديث. النقطة السابعة أو الفائدة السابعة، قسم كثير من السلف الزهد أقساما، فقالوا هناك الزهد في الشرك وفي عبادة ما عبد من دون الله، وهذا أفضلها وهو من أوجب الواجبات. الزهد في الحرام كله من المعاصي وغيرها. الزهد في الحلال وهو أقلها. الزهد في الشرك والحرام هذا واجب، وأما الزهد في الحلال فهذا ليس بواجب، فإن من أعظم الواجبات الزهد في الشرك والزهد في المعاصي، أما الزهد في الحلال فكلما استطعت أن تغلب نفسك وفي ذلك فأنت على خير. قال ابن المبارك، قال سلام بن أبي مطيع: الزهد على ثلاثة وجوه: واحد أن يخلص العمل لله عز وجل والقول، ولا يراد بشيء منه الدنيا. شوف انظر، الزهد على ثلاثة: أن يخلص العمل لله والقول، ولا يراد بشيء منه الدنيا. الثاني: ترك ما لا يصلح والعمل بما يصلح. ثالث: الحلال أن يزهد فيه وهو تطوع وهو أدناها. فهذا اختصر لنا ما سبق من ذكرنا من أقسام الزهد من الشرك والحرام وكذلك الحلال. قال إبراهيم بن أدهم: الزهد ثلاثة أصناف: فزهد فرض، وزهد فضل، وزهد سلامة. فالزهد الفرض الزهد في الحرام، والزهد الفضل الزهد في الحلال، والزهد السلامة الزهد في الشبهات. الفائدة الثامنة أيها الكرام، أيها الإخوة والأخوات: الزهد والورع لفظان متقاربان، لفظان متقاربان، لكن الزهد في اليد والورع قبل أن يصل اليد. إذن نسمع كثيرا الزهد ونسمع الورع، ما الفرق بينهما؟ قالوا: أن تزهد بشيء تملكه وفي يدك، والورع أنك تترك شيء أو أنك لا تقترب شيء قبل أن يصل إليك. فهذا المال الذي تسعى إلى كسبه، كونك تتحرى في الكسب ولا تكتسب إلا على وجه شرعي، وإذا شككت في شيء تركته، وإذا وجدت شبهة تركتها، هذا هو الورع، لأنه قبل أن يصل إليك. كونك تتورع عن بعض المعاملات التي فيها وفي هذا الورع. فإذا حصلت المال في يدك فالقدر الزائد منه فهذا يسمى زهد، إذا تخلصت منه أو ابتعدت عنه أو لم تضعه في قلبك فهذا الزهد. فلذا قيل الزهد في الدنيا الرغبة عنها، وألا يتناول الإنسان منها إلا ما ينفعه في الآخرة. فلذا قالوا هو أعلى من الورع، لأن الورع ترك ما يضر من أمور الدنيا، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. قالوا الزهد أعلى من الورع، فالورع ترك ما يضر من أمور الدنيا، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. وترك ما لا ينفع أعلى من ترك ما يضر، لأن طبيعة الإنسان يعني يترك أو لا يقبل على شيء يضر به، فهذا هو فرق بينهما. المسألة هذه كل الفوائد اللي ذكرناها هي في المسألة الثالثة. أما المسألة الرابعة فقد قال أو ورد أن الذم الوارد في الكتاب والسنة للدنيا ليس راجعا إلى زمانها الذي هو الليل والنهار المتعاقبان إلى يوم القيامة، فالله عز وجل جعلهما خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. هو ليس نقول بسبب الزمان كما ذكرنا، فلذا قال مجاهد: ما من يوم إلا يقول ابن آدم قد دخلت عليك اليوم ولن أرجع إليك بعد اليوم، فانظر ماذا تعمل في. هذا اليوم يقوله للإنسان، فانظر ماذا تعمل في. فإذا انقضى طوي ثم يختم عليه فلا يفك حتى يكون الله هو الذي يفضه يوم القيامة، ولا ليلة وليلة إلا أن تقول كذلك. فلذا تخيلوا كل يوم يختم على أعمالك اليومية، وأعمال من خير من خير فخير ومن شر فشر، تختم وتقفل تلك الصحيفة وتودع في سجل أعمالك ولا تفتح إلا يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. إنما الدنيا إلى الجنة والنار طريق، والليل متجر الإنسان والأيام سوق. إنما الدنيا إلى الجنة والنار طريق، والليالي متجر الإنسان والأيام سوق. فالذم للدنيا ليس راجعا إلى زمانها، ففيها الليل والنهار يتعاقبان، وليس راجعا إلى مكان الدنيا الذي هو الأرض، فالله جعله لبني آدم سكنا ومهادا، ولا إلى ما أودع الله فيها من الجبال والبحار والأنهار والخيرات والمعادن، ولا إلى ما أنبته فيها من شجر وزرع، ولا إلى ما بث فيها من حيوانات، فإن ذلك كله من نعم الله عز وجل ومنافعه. ولهم فيه اعتبار واستدلال على وحدانية الله وصنعه وقدرته وعظمته. لكن الذم كل الذم، ذم الدنيا راجع إلى أفعال بني آدم الواقعة في الدنيا. إذن الذم للدنيا هو ليس لذات الدنيا مكانا أو زمانا، إنما لما يفعله بنو آدم، لأن غالبها واقع على غير الوجه الذي تحمد عاقبته، بل يقع على ما تضر عاقبته أو لا ينفع، كما قال عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فلذا ورد من الآثار في الزهد في الدنيا آثار نستفيد منها وتخفف ما في قلوبنا من التعلقات. هذه دروس جميلة، يعني فيها أمور علمية وفيها رقائق نستفيد منها. المسألة الخامسة كما قلنا يعني من الأحاديث في الدنيا، قول النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه مر بالسوق والناس يعني نعم مر بالسوق، فمر بجدي أسك ميت، كانوا الناس مزدحمين في السوق، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذه بأذنه. النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا جدي صغير أسك ميت فتناوله فأخذه بأذنه، فقال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ أتحبون أنه قال صلى الله عليه وسلم: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه. قالوا: أسك، الضار مقطوع ذيلا أو كذا، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ قال: والله للدنيا، شوفوا انظروا وانظروا التشبيه الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم، شاهد الناس في السوق مكتنفين السوق ازدحام شديد ويعني منهمكين في الدنيا، فأخذ هذا الأسك الجدي الصغير ميت يعني جيفة وتناوله وأخذه بأذنه ورفعه ليراه الناس: أتحبون هذا بدرهم؟ قالوا: ما قبلناه حيا نقبله ميتا. قال رسول صلى الله عليه وسلم: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. شفت هذا كيف هوانه عليكم الأسك؟ فإن الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بماذا ترجع. تخيل وضعت إصبعك في اليم فبماذا ترجع؟ ما في شيء ترجع. إذن الدنيا مقابل الآخرة ذلك. وخرج الترمذي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ما سقى، لماذا؟ لأنها لا تساوي شيء، فلذا جعلها للجميع، ولو أنها تساوي لحرم منها الكافر لأنه لا يستحقها، ولكن الله جعلها للجميع أمرا كونيا عاما وقدرا عاما. وفي الحديث الآخر: إن الزاهد في الدنيا يريح قلبه في الدنيا والآخرة، والراغب في الدنيا يتعب قلبه في الدنيا والآخرة. إذن الدنيا ضيف، وما في يدك أيها المسلم عارية، وأنت مرتحل، والعارية مردودة، والدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر. ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجمع غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. السعيد من اختار باقية يدوم نعيمها على بالية لا ينفذ عذابها. تخيل من كان، يعني كلام يعني نقف عنده، من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، مستغني تماما، عنده قناعة ويقين، وأتته الدنيا وهي راغمة رغما عنها. لكن من كانت الدنيا همه يعادي ويخاصم ويحب ويبغض ويكد ويتعب بلا نظر للآخرة من أجل الدنيا، وفي الدنيا شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر الله عز وجل. المسألة السادسة: حال الناس مع الدنيا أحد ثلاثة. حال الناس مع الدنيا أحد ثلاثة. وعموما اعذرونا على الإطالة في هذا الحديث لأنه حقيقة مهم، ونحن نحتاج إلى ما يرقق القلب ويخفف ما فيها وفيه، يعني نحن نعيش طفرة كبيرة. نسأل الله لا يعني يعاقبنا، نسأل الله عز وجل لا لا لا أن يرحمنا برحمته. نقول: حال الناس مع الدنيا ثلاثة: ظالم لنفسه وهم الأكثرون، وأكثرهم وقف مع زهرة الدنيا وزينتها فأخذها من غير وجهها واستعملها في غير وجهها، وصارت الدنيا أكبر همه، لها يغضب ويرضى ويوالي ويعادي، أهل اللهو واللعب والزينة والتفاخر والتكاثر، لا يعرف مقصوده من الدنيا ولا يرى أنها منزل سفر، لا يرى أنها دار إقامة، وهذا هو الظالم لنفسه. القسم الأول. القسم الثاني: المقتصد، من أخذ الدنيا من وجوهها المباحة وأدى الواجبات وأمسك عن الزائد، أو أمسك لنفسه الزائد من الواجبات، يتوسع قليلا في التمتع بشهوات الدنيا ولكنه لا يقع في الحرام، فهذا مقتصد. وورد عن ابن عمر قال: لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عليه كريما، وغيرها من الآثار التي وردت. قال الفضيل: إن شئت استقل من الدنيا وإن شئت استكثر منها فإنما تأخذ من كيسك. هذا يشهد له أن الله عز وجل حرم على عباده أشياء من فضول الشهوات والزينة لأنهم لم يكونوا محتاجين لها، وأشار إلى ذلك قوله عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. ثم قال: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. فلذا من اتجه إلى الدنيا حرم منها، حرم من النعيم يوم القيامة. من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. لا تلبس الحرير ولا الديباج ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فهذه هي معادلة واضحة. إن الله كما ورد في الحديث عند الترمذي: إن الله إذا حب عبدا حماه عن الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. إن الله لا يحمي عبده من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. بالنسبة للحرمان هنا يعني في الآخرة على حسب ما فعل، قد يكون هذا النعيم يحرم تماما منه إلا إن كان تاب، فيحرم من الخيرات في الدنيا إذا كانت ترتبت على بسبب عقوبات على أفعال. فمن شرب الخمر في الدنيا نعم لم يشربها لكن قد يدخل الجنة، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه يوم الآخرة فإنه يتنعم لكن قد لا يلبس الحرير. وهكذا مما هو معروف، الدنيا كما قرد في صحيح مسلم: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، سجن المؤمن جنة الكافر. الحالة الثالثة من أقسام ومراتب هؤلاء الذين يزهدون في الدنيا: السابق بالخيرات بإذن الله، الذين فهموا المراد من الدنيا والمقصد من الدنيا وعملوا وفق ومقتضى ذلك، فعلموا أن الله إنما أسكن عباده فيها ليبلوهم أيهم أحسن عملا، كما قال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلذا قال أحد السلف: أيهم أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة وجعل ما في الدنيا من البهجة والنضرة محنة، لينظر من يقف منه معه منهم معه ويركن إليه ومن ليس كذلك. ثم يتبين بعد ذلك عن حال هذه الدنيا بشكل كامل. إذن قال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، وهذا القسم الأول الذي ذكرناه، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. نعم. ورد كذلك عن عمر قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب بعض الأشياء في الدنيا لكن لا يتعلق بها عليه الصلاة والسلام، لم يتعلق بها. فلذا قال أحدهم: كيف لا أحب دنيا قدر لي فيها قوت أكتسب به حياة، أدرك بها طاعة أنال بها الآخرة. فنعمة الدار كانت الدنيا للمؤمن، وذلك أنه عمل قليلا وأخذ زاده منها إلى الجنة، وبئست الدار كانت للكافر، يعني الدنيا كانت للكافر والمنافق، وذلك أنه ضيع لياليه وكان زاده منها إلى النار، وغير ذلك مما ورد. فنقول: الزهد في الدنيا تفريغ القلب من الاشتغال بها ليتفرغ لطلب الله ومعرفته والقرب منه والأنس به والشوق إلى لقائه. هذه الأمور ليست من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. فهذه ليست تفرغ القلب وعدم الاشتغال والأنس بالله والشغدة، هذه لا تكون في الدنيا ولم يجعلها الله عز وجل من آثار الدنيا. الزهد ترك ما لا ينفع، ترك ما يشغل عن الله سبحانه وتعالى. المسألة السادسة: هذا الحديث يدل على محبة الله للزاهدين، وقد ذم الله عز وجل ماذا؟ من يحب الدنيا ويؤثرها على الآخرة: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وقال: وتحبون المال حبا جما، وقال: وإنه لحب الخير لشديد، وأيضا حب المال. فإذا ذم من أحب الدنيا دل ذلك على مدح من لا يحبها بل يرفضها ويتركها. إذا ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. وورد النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء اللي قلناه قبل قليل: من كانت الدنيا همه، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته أو همه جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فالدنيا مهما قلنا عنها يبقى أنك لا تضعها في قلبك. وبكل حال، فالزهد في الدنيا شعار الأنبياء والأولياء والأصفياء. قال عمرو بن العاص: ما أبعد هديكم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان أزهد في الدنيا وأنتم أرغب الناس فيها، خرجه الإمام أحمد. وقال الغزالي: من ادعى أنه جمع بين حب الدنيا وحب خالقها في قلبه فقد كذب. لا يمكن أن تقول أحب الله وأحب الدنيا، وذلك لأن حب الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم رأس كل خطيئة، والله لا يحب الخطايا ولا أهلها، ولأنها لهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر، والله لا يحبها، ولأنه تعالى منذ خلق الدنيا لم ينظر إليها بغضا لها كما ورد في بعض الآثار، انتهى كلام الغزالي. فلذا لما سئل الإمام أحمد عن من معه 1000 دينار أيكون زاهدا، قال نعم بشرط ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. وقال ابن القيم عن الزهد أحسن حدوده، يعني تعريفاته، فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد. يعني بعض الناس قد تفرغ يده من المال، فقير ما عنده كذا، لكن الرجل ليس بزاهد، بل قد يرتكب أشياء عظيمة. فالإشكال هو في فراغ القلب. وقد جهل قوم فظنوا أنه تجنب الحلال، الزهد أنك تتجنب الحلال، يقول ظن بعضهم كذا، فاعتزلوا النساء فضيعوا الحقوق وقطعوا الأرحام وجفوا وكفهروا في وجوه الأغنياء وفي قلوبهم شهوة الغنى أمثال الجبال. يعني في بعضهم تجنب هذه الأمور كلها، ولكن قلبه يعني فيه شهوة الغنى أمثال الجبال، ولم يعلموا أنما الزهد في القلب وأن أصله موت الشهوة القلبية. فلما اعتزلوها بالجوارح ظنوا أنهم استكملوا الزهد، فأداهم إلى الطعن في كثير من السلف والأئمة. أيضا من اللفتات في هذا، قد بعض الناس، وهذا إتمام لما قلنا، الأصل أن الزهد في القلب، وقد يكون الإنسان غني ولكنه زاهد، هذا ممكن، لكن بعض الناس يزهد ببعض أمور الدنيا وهو لا يملكها أصلا، وهو لا يملكها. فقال الطيبي في شرحه: ولا يتصور الزهد ممن ليس له مال ولا جاه. وقيل لابن المبارك: يا زاهد. قال الزاهد عمر بن عبد العزيز: إذ جاءته الدنيا راغمة فتركها، أما أنا ففيما أزهد أو ففيما زهدت. يقول الزاهد هو الذي وصلت له الدنيا لكنه ابتعد عنها، أما أنا فلا أملك شيء حتى أزهد، ومع ذلك كلنا عندنا خير وبركة ونستطيع أننا نمتثل هذا الزهد في قلنا. من أعظم الصور الزهد التي وردت وذكرت هو أويس القرني. أويس القرني هو تابعي من التابعين، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل اليمن. أوصى صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فقال له: إن استطعت أن يدعو لك فافعل. والحديث مشهور في صحيح مسلم، لعلنا نقرأ الحديث و يعني يتبقى لنا شيء بسيط على نهاية حديث أسير بن جابر. يعني اسمعوا حديث أويس، وهو من أفضل الأحاديث التي نستفيد منها وفيها مواعظ. قال في صحيح مسلم: قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ كل ما جاء وفد من اليمن سألهم: وين أويس؟ هل تعرفونه؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. هذه كلها علامات سأل عمر بن عبد الله أويس عنها، لأن أويس وصاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن، مع أمداد أهل اليمن، من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. يقول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لعمر: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. شوف كيف، وهذه المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيكم واحد هذه أوصافه وهذه حاله وهذه كذا، فإن استطعت أن يستغفر لك يعني يدعو لك فافعل، فاستغفر لي. يقول عمر بن الخطاب لأويس: فاستغفر لي. فاستغفر له أويس. فقال له عمر: أين تريد؟ وين رايح؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ يعني أكتب لك إلى أمير الكوفة حتى يهتم بك، حتى يهتم بك؟ قال أكون في غبراء من الناس، أكون في غبراء الناس أحب إلي. شوف جاءته الدنيا لكن زهد. قال فلما كان العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس، قال تركته رث الثياب قليل المتاع. قال سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول عنه كذا وكذا وكذا. فأتى أويسا فقال استغفر لي، فأتى أويسا فقال استغفر لي، قال أنت أحدث عهد بسفر صالح فاستغفر لي. قال أنت، يعني كررها له استغفر لي. قال لقيت عمر، قال نعم. يعني الرجل هذا قابل الآن الشيخ هذا الذي قابله عمر وسأله عن أحوال هذا الشخص بالسنة التي بعدها، وسأله عن أحوال أويس، ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى الرجل هذا لأويس مثل ما فعل عمر فقال استغفر لي. قال له أويس أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. يقول أنت اللي ادعي لي، أنت حديث عهد بسفر، يعني المسافر تقبل. قال استغفر لي. قال أنت أحدث عهد بسفر صالح فاستغفر لي. قال لقيت عمر يسأله أويس أنت لقيت عمر؟ قال نعم. فاستغفر له ففطن الناس، فبدأ يدعو له فسمعه الناس، فخشي أن يفتتن الناس فانطلق على وجهه. قال نعم انطلق على وجهه فلبس أو كسوه ببردة جيدة، فكلما رآه ناس وقالوا أنت أويس قال كيف لأويس بهذه البردة، يعني أويس ضعيف ضعيف الحاجة ما يمكن يلبس هذه البردة، فلذا كان يبتعد عن الناس بهذا الكلام دون أن يكذب. من أين لأويس هذه البردة؟ كان الحجاج عموما حجاج يسألون عن أويس أين هو وأين محله وعند من، حتى استدل عليه رجل وقال أوصاني عمر. شوف إلى الآن استمر عمر يوصي الرجال أن يؤدوا له السلام وأن يدعوا له. أوصاني عمر أن أبلغك السلام. قال ألقيت عمر؟ قال نعم. فخرج من الكوفة ولم يعلم به أحد فيما بعد. فهذا يريد أن يكون في عامة الناس زاهدا في الدنيا. أتت حتى عمر قال له أعطيك كتابا وصية بحيث كذا؟ قال لا، قال لا، ولكنه أراد الاستمرار على ما هو عليه وأن يكون في الناس كعامتهم دون أن يزيد أو ينقص في ذلك. أيضا تخيلوا عمر بن عبد العزيز من أعظم الشباب تمتعا وأبها، يقول بعض المؤرخين إذا لبس حلة وخلعها لا يرجع إليها من النعمة التي كان يعيشها، وإذا أرسل حلة للغسال ليغسلها الناس يرسلون ثيابهم لتغسل عند هذا الغسال لتغسل عقب ثياب عمر وتصيب أو نعم ويأتيها من طيبها كما ورد. وحينما تولى الخلافة كل هذا النعيم بدل أن يزيد وقد ينصرف عن الطاعة والخير ويزيد كبرا، خرج من هذا النعيم كله. وزوجته كان أبوها خليفة تعيش في نعيم وأخوها خليفة، فقال لها يا فاطمة، فاطمة زوجة عمر، أنا تركت الدنيا وخرجت منها واشتغلت بهؤلاء الناس، فإن كنت تريدين البقاء معي على ذلك فأنا فأبقي أو فاذهبي إلى أهلك. قالت بل أكون معك. بل عندما أراد أن يصلح بيته كانت تصنع الطين وتناوله إياه، هو الذي يصلح. فهذا الذي خرج من الدنيا بعد أن امتلكها. انظر قبل ذلك مصعب بن عمير كان من أرق شباب المدينة، من أرق شباب المدينة. ورد عن الذهبي في ترجمته مر ذات يوم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فخفضوا رؤوسهم حياء لأنهم لا يجدون ما يكسو به مصعب، وكان عليه رضي الله عنه وأرضاه إزار مرقع بقطع من الجلد، وكانت أمه ذات ثراء تكسوه اللين من الثياب وتطعمه الناعم من العيش، فترك ذلك كله لله ورسوله، وترك أمه وكل النعيم والأموال مسخرة له، فأسلم وخرج من هذه كلها. وربما لما توفي أو أرادوا أن يدفنوه لم يجدوا ما يكفنوه به. المسألة الأخيرة في هذا الحديث، مسألة السابعة، الزهد بما في أيدي الناس موجب لمحبة الناس كما قلنا، بل ورد النبي صلى الله عليه وسلم وصى رجلا فقال إيأس مما في أيدي الناس تكن غنية. ويروى عن سهل بن سعد موقوفا أو مرفوعا: شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وقال الحسن: لا تزال كريما على الناس يكرمونك ما لم تتعاطى ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. وقال أيوب السختياني: لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عما يكون منهم. وكان عمر يقول في خطبته: إن الطمع فقر، وإن اليأس غنى، وإن الإنسان إذا أيس من شيء استغنى عنه. فمن نقول من زهد فيما في أيدي الناس وعف عنهم فإنهم يحبونه ويكرمونه ويسود به عليهم، كما قال أعرابي لأهل البصرة: من سيد أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسن. قال: بما سادهم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. انظروا كيف الاختصار. لماذا؟ كيف ساد الحسن؟ قال: الناس احتاجوا إلى علمه وهو استغنى عما في أيديهم. فلذا قال بعضهم في وصف الدنيا: وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. هذا ما يتعلق بالحديث 31: ازهد أو عن الزهد، بيناه ووضحنا الكلام فيه كاملا. إن كان هناك سؤال أو استفسار. لعلنا نتوقف هنا، وإن شاء الله نستكمل دروسنا لاحقا. يعني يكفينا في كل درس يكون حديث كامل، لو كان في وقت أطول كان دخلنا في الحديث الآخر، ولكن لعله يكفينا هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك القبول في القول والعمل. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إن كان في سابق علمك كتبت أن هذه هي ليلة القدر فاجعلنا فيها من المقبولين. اللهم اجعلنا فيها من المقبولين. اللهم اجعلنا فيها من المقبولين، واجعلنا فيها من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا فيها من عتقائك من النار. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القبول والعمل، ونسألك سبحانك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، بأن تجعلنا في هذه الليلة المباركة من عتقائك من النار. اللهم اعتقنا من النار. اللهم اعتقنا ووالدينا وجميع أحبابنا وأزواجنا وأبنائنا وجميع المسلمين من النار. اللهم اغفر لي وللحاضرين. اللهم اغفر لي وللحاضرين. اللهم اغفر لي وللحاضرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك القبول، اللهم إنا نسألك القبول، اللهم إنا نسألك القبول. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.